الامام ولا مع القراءة. ففي تشويش في استقبال المعلوم. اظن اتمنى الا نتكلم في الموضوع مرة اخرى لانه احنا نتكلم في مبادئ طبعا، خلينا نتكلم في داخلين على ايام طيبة وعايزين نزكي انفسنا. اللهم زكي لنا انفسنا يا رب العالمين. قضية الادب مع الله ومع عباد الله جاءت في كتاب الله عز وجل كي تبين لنا كيف يكون المسلم. شوف سيدنا داود وسيدنا سليمان اوتوا ما لم يؤت احد من العالمين حقيقة. يعني تخيل واحد زي سيدنا داود، ودول النبيان الملكان الرسولان الغنيان الثريان، ورغم ذلك كان عندهم تواضع عجيب. يعني سيدنا داود رحم الله اخي داود كان يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود كان يأكل، داود كان بيأكل من عمل يده، ده كان الجبال والطير تؤوض معه. ولد سليمان اوتي واستجاب له دعوته ربه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ورغم كل هذا العز يقول سليمان ادبا هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ما ام اكفر. يجيب داود على صاحب الحرث إجابة، وابن سليمان يحرس باب أبيه كان عنده 15 عاما، ولكن لم تخرب عليه إلف الرفاهية. إلف الرفاهية ما زلت أركز عليه، لذا لا يفسد الجيل، الجيل اللي يحمل أخلاقات جيل النصر لا يجب أن تفسده الرفاهية التي أعطيناها للأولاد، فلا يتحمل الولد مسؤولية. نريد ان وقلت لكم من قبل، تعال الولد اللي عنده 10 سنوات واحد 10 عاما والبنت اللي عندها 12 سنة اعطيها مصروف البيت شهر، لانت وزيرة الاقتصاد لابد ان البنت تعرف كم ندفع في الكهرباء، كم ندفع في المياه، كم ندفع في الطعام، كم ندفع اجر كذا، كم ندفع في البترول، كم ندفع في كذا في كذا. بنت تلم، فلما تروح بيت زوجها بعد سنوات بفضل الله تكون مديرة طيبة وناصحة وذكية. اما ان البنت لا تعرف شيئا الا ان تتزوج وتصطدم بالولد الذي يشكو منها انها لا تتحمل المسؤولية، هذا خطأنا نحن. انا عايز الله يرضى عليك زوج بنتك يدعو لك في كل صلاة، لا ان ايه خرب. يعني عايز يدعو لك خلاص، انا عايز يدعو لك والله يبارك فيك يا عمي ما شاء الله عليك، كل ما يزورك يقبل يدك، جزاك الله خير احسنت التربيه، جزاك الله يا عمتي ولا يا خالتي ولا يا حماتي ولا يا ام زوجتي ولا يا جده اولادي على ما صنعتي. مش يكون اول المدعو عليهم بعد ان يدعو على الصهاينه وعلى الكفار المحتلين لارضنا وعلى المجرمين اللي استباحوا العراق وبعدين يدعو على حماه؟ لا ما ينفع الكلام. يعني لا تجعل زوج ابنتك يضعك في قائمه الدعاء. هل الدعاء لايه؟ الصفحه اليمين، بلاش يحطك في الايه؟ لانه مظلوم. الله، انت لو ظلمته في المال هذا ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم ولا مش ظلم؟ طيب سبحان الله. طيب لما تظلمه طوال حياته وتظل في رقبته امرأة كما قال عمر، وهناك امرأة غل قمل، غل قمل يعني جراب مليء بالقمل، يضعه الله في عنق من يشاء. يا ساتر يا رب، شو تشبيه عمر اللي قال في عمر اللهم اني اعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، ان رأت حسنة كتمتها وان رأت سيئة اذعتها. لكن بفضل الله نساكم اللي معانا ما شاء الله في المسجد لا قوة الا بالله، ما ترى منك حسنة الا وتنشرها، وما ترى منك سيئة يعني الا وتقبرها، واستغفر الله من النفاق، استغفر الله رب العالمين، استغفر الله. المهم يعني احسبهن كذلك. المهم فانا اريد ان اقول ان المسلم الصادق يسمع. الله يرضى عن السلف الصالح لما غرسوا فينا هذه القيم. عمر عامل رمادة وجد قطعة بطيخ في يد ابن عبد الرحمن ولده، اخذها الولد يأكل عنده 4 سنوات، قال تأكل البطيخ والمسلمون وابنائهم ما شبعوا من البر بعد القمح والدقيق والخبز. سبحان الله، اعتبر عمر ان البطيخ في زمن المجاعة ايه؟ رفاهية، والرفاهية ما تصلش بيت عمر بن الخطاب، فنزعها منه وكان 9 أشهر متواصلة لا يأكل الخبز والزيت، خبز وزيت، فكان مسكين يحصل له كركرة في بطنه يعني مغص

كالأقمار ليلة التمام، قبلوا يد أمهم ورأسها. فقلت هذه امرأة كلها بركة، أنا أعمل إيه؟ أديها مناخة هدية تركبها وترجع إيه إلى بيت المقدس. فأنخت لها راحلتي ووقفت مندهشا من أن امرأة في هذه السن لا تجيب إلا بالقرآن. نحن عيالنا ما شاء الله ما يجيبوش إلا بالأغاني، الله أكبر عليهم، ربنا يهديهم يا رب. المهم فأنخت لها راحلتي ووقفت ناظرا إليها منتحش امرأة. قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما لك واصص علي؟ سبحان الله ما شاء الله، الله أكبر عليهم. السنة قبل الماضية أركب طائرة في بلد عربي، والمهم يعني فركبت امرأة كبيرة السن، يبدو أول مرة تركب الطائرة، كبيرة تتعكت على راسها. فجاء الأخ اللي هيركب في الكرسي اللي جنبها، فبالعصا قوم قليل الأدب تقعد جنب الحرمة قوم. فلسه كان ابنها لسه ما طلع يعني بقى، فالمضيفة تقول لها يا خالتي اقعد بس قوم، الراجل هذا قليل الأدب يقعد جنبي. المهم ف جي ابنها فطيب خاطر الايه الاخ ده، فالاخ ابنها ده بيسلم عليا وتخلي بالك والدتك ربنا يعطيها الصحة تخشى على نفسها الفتنة، الدنيا مليانة بلاوي يعني سبحان الله، لازم برضو يعني الله يكرم. اخ عالم فاضل جليل من الزملاء الاعزة، من شهرين كده على الفضائية الاخت واحدة بتتصل بيه تقول لا فضلت الشيخ جدتي وكبرت في السن ولا تستطيع ان تصلي لا جالسة وانسحب التعبانة خلاص، والله تذهب الى اعزك الله دورة المياه على ايديها وركبتيها يعني على اربع، وتحبش حد يعينها مش على اربع كده تسحب كده على. هل جدتي هذه يا مولانا تعتبر انها من القواعد؟ ده يا بنت جدتك من الزواحف سبحان الله، قواعد يا بنت تسحب ربنا، الله يبارك يا رب. انا لا احب تقطيب الجبين، الابواتش مقطب، كنت في مكان اول امس يعني خارج الدولة يعني اعطي محاضرة، ودخلت اخر المحاضرة وجدت الوجوه يعني جامدة كلام، فقلت يمكن المهم يعني هزتهم لقيتهم بيضحكوا، انت تعرف تضحك والحمد لله تبتسم، طب في وجهي عشان استريح يعني اشعر ان انا المهم يعني ما علينا. فأنخت لها راحلتي ونظرت متعجبا من هذه المرأة ومن حفظها. قالت كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. فلما ارادت ان تركب تحركت الناقة، الناقة دي حد غريب يركبها غير صاحبها، فمزق ذيل ثوبها فورا. قال فاخرجت لها من خرجي معاه كيس كده إبرة وخيطا، فتبسمت وقالت ففهمناها سليمان وكلما أتينا حكما وعلما، المرأة حاضرة البنية. المهم فتوكلت على الله، وبعدين نهاية القصة يعني قصة طويلة. فدعوت الله أن أرى أمة الله هذه في الرؤية، فبلغ عبد الله الواسطي أنها في الطريق توفاها الله ماتت، فشافها في الرؤيا. يا أبت الله ماذا صنع الله بك؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. طيب بالله عليك عايز المقدمة دي تجي بالنهاية مأساوية ولا بالنهاية اللهم أحسن نهاياتنا يا رب وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها. فسيدنا داود وسيدنا سليمان قمة الأدب من سليمان، مش يدخل على أبوه، لا لا لا لا هذا كلام خاطئ، هذا كلام لا يجب، هذا كلام لا يصح، كيف صاحب الأرض يأخذ الغنم؟ ولكن قال لو كان الأمر إلي. حتى إن عليا رضي الله عنه لما أفتى عمر رضي الله عنه بفتية خالف علي عمر فيها، فقال علي لو كان الأمر بيدي لقلت غير قول عمر. فطب يا ما هو يحترمك عمر ويحترم رأيك ويجل. قل. قال لو كان الذي أقول من كتاب من القرآن يعني واضحا لا لبس في أمر يعني واضح الآية واضحة كده أمامي وشرحها لقلت، ولكن أما وهذا رأيي وهذا رأي عمر، فرأي عمر أحسن وأفضل عند الله من رأيي. مين فينا يقول كده أن رأي فلان أحسن من رأيي؟ يقول من فين أنا؟ فسبحان الله هذا الأدب العجيب الذي كان في كتاب الله مع الخالق ومع المخلوق. لمحنا من قبل أدب الخليل، ماذا يقول الخليل؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ها وبعدين وإذا مرضت. لكن سياق النص إيه؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ها ويسقيني، وإذا أمرضني

فلازم ان تتيقظ. ولكن لا تدخل الوسوسة عندك. في ناس تدخل عزك الله دورة المياه 3-4-5 مرات ويتوضأ. لا لا لا، اذا دخل الشيطان عليك في هذا فادخل دورة المياه مرة واحدة، وان تيقن انه هناك قطرات بول نزلت وانت تتعود على هذا من باب الوسوسة، قل لا لا لا ما في قطرات واقبل صلاتك. لو توضأت مرة وجدت ان عندك وسوسة، ان لا انا ما مسحت رأسي، انا ما غسلت ذراعي الايمن، انا ما غسلت رجلي اليمنى، قل لا لا لا انا غسلت ووضوئي سليم، واذهب وصلي وارغم الشيطان. لو فتحت باب الوسوسة هيدخل بعد كده من الوضوء الى الصلاة، ومن الصلاة الى العبادة، ومن العبادة الى التوحيد، وبعدين يدخل لك في مشاكل كبيرة وانت لم تسد على نفسك باب الوسوسة. وهذا دور الشيطان الذي يريد ان يحجبك عن رب العباد سبحانه وتعالى. عد ايضا الى بيتك اليوم وقل لماذا انا احسد الناس على ما اتاه الله من فضله، لماذا احقد على الناس، لماذا لا احب الناس. ان زكيت قلبك اليوم فانت مقبل على رمضان ان شاء الله باذن الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة لا سقيمة، اشف سقام قلوبنا واحي مواتها يا رب العالمين. ونلقاكم ان شاء الله باذن الجمعة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.